قال وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وبعض الناس يفسر هذه الآية ويغلط فيها فيقول معنى ذلك يا أيها النبي حسبك الله يعني أن الله كافيك والمؤمنين أيضا يكفونك. لا، هذا التفسير باطل، وإنما معنى هذه الآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله وحسب أيضا المؤمنين، أي أن الله عز وجل يكفيك ويكفي أيضا من المؤمنين، فهذا هو معنى تفسير هذه الآية. وقد نبه الإمام ابن القيم على هذا الشيء، نبه الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم أو على هذا التفسير الصحيح للآية الكريمة. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يتابعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا الرغبة هو الإنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي أعده لعباده المؤمنين ومن الرزق إلى آخره. نعم، والرغبة منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق، الذي يكون لله جل وعلا في الشيء الذي لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يرغب إليه لا يرغب فيه إلا من الله، من الجنة والاستعاذة من النار أو الإعادة من النار. نعم، ومنه ما يكون أيضا للمخلوق، منه ما يكون أيضا للمخلوق، وهو أن الإنسان مثلا يرغب من فلان أن يقوم بهذا العمل أو ينجز هذا الشيء، فهذا جائز، هذا جائز. نعم نعم. وبالنسبة للخشوع، الخشوع نعم هو التعظيم والمبالغة في الاحترام، ويظهر على الجوارح، وأيضا يكون يظهر على القلب، أيضا يكون في القلب التعظيم والاحترام ويظهر أيضا على الجوارح. والخشوع لا يكون إلا لله، الخشوع ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا، ولا يدل أن ينظر إلى المخلوق. فالخشوع هو التذلل والانقياد والانكسار، وكذلك التعظيم والتعلق والخوف والرهبة إلى آخره. فهذا الخشوع لا يكون، فالخشوع لا يكون إلا لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي زكريا وزوجه، ويدعوننا رغبا، فيدعون الله عز وجل راغبين بما عنده، ورهبا خائفين منه جل وعلا، وأنهم خاشعين في دعائهم وفي عباداتهم لله سبحانه وتعالى. وفي هذا ثناء عظيم على هذه العبادات الرغبة والرهبة والخشوع، وفي هذا أيضا ثناء عظيم على الدعاء، فالله عز وجل أثنى عليهم بقولهم يدعوننا رغبا ورهبا. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي اللجوء والرجوع والتعلق والخوف إلى آخره. وهذه العبارات والمصطلحات عبارات عظيمة وعبادات كبيرة، وبينها تقارب، بينها تقارب وتداخل، والله أعلم. فأمر ربنا جل وعلا بالإنابة إليه سبحانه وتعالى وإسلام الوجه له جل وعلا، والإنابة لا تكون إلا لله، الإنابة لا تكون إلا لله جل وعلا. والإنابة نعم يعني من ذلك الرجوع، الرجوع المعاصي والسيئات، والرجوع في فعل الطاعات والإقبال على الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لله. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فالاستعانة نعم معروفة، الإنسان عندنا استعانة وعندنا استغاثة وعندنا استعادة وعندنا ليادة أو اليادة، كل هذه يعني المعاني بينها تقارب لأن هذا تعرض. فالاستعادة في دفع الشر، الاستعادة هي الهروب والاحتراز والاعتصام، وحقيقتها الخوف من شيء واللجوء إلى ما يدفع هذا الشيء، الهرب من شيء إلى من يدفع هذا الشيء. نعم، والاستعادة تكون على قسمين، الاستعادة تكون على قسمين، تكون للخالق جل وعلا وتكون أيضا للمخلوق. نعم، تكون للخالق وتكون للمخلوق. نعم، من استعادة مما لا يقدر عليه إلا الله، إلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للمخلوق ما كان في وسعه، ما كان قادرا عليه، ما كان في وسعه وما كان قادرا عليه، فهذه الاستعادة جائزة. ومثل ما جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعبة بن الحجاج عن سليمان، نعم عن سليمان الأعمش عن أبو عمرو التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري أن أبو مسعود كان يضرب غلام له، فاستعاذ بالله ومع ذلك استمر أبو مسعود يضرب، فاستعاذ بالرسول عليه الصلاة والسلام فتركه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود جاء، يعني عندما رأى أن أبو مسعود يضرب على الغلام ناداه وقال اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك علي. فعندما هو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أبو مسعود وقال يا رسول الله وحول وجه الله. نعم، فقال لو لم تفعل هذا لفحت النار. جاء في بعض ألفاظ مسلم أن استعاذ بالله كما ذكرت ثم بعد ذلك استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه استعادة في شيء يقدر عليه أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يمنع من هذا، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام، يمنع أبو مسعود من ضرب هذا الغلام. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد، ولكن نعم رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن خليفة عن جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أن صفية أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام جبنة فيها طعام، فعندما رأت عائشة ذلك أخذت الغير فكسرت الجبنة، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت أعوذ منك يا رسول الله أن تلعنني، أعوذ بك يا رسول الله أن تلعنني، فخافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلعنني، فقالت أعوذ منك أو أعوذ بك. لكن هذا الحديث ضعيف لأن الجسرة فيها ضعف، وابن الخليفة ليس بالقوي. نعم، لكن كما تقدم في حديث ابن مسعود اللفظ الذي في مسلم فهذا يدل على ذلك، وقد يعني وقع في كلام بعض اهل العلم ان الاستعاذه لا تكون الا للخالق، ما تكون بالمخلوق، ولكن الراجح ان الاستعاذه تكون ايضا بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، ولا يجوز الاستعاذه بالمخلوق الا بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون فيما يقدر عليه في وسعه، والشرط الثاني أن يكون هذا المخلوق حي، لأن استعاذة بالموت هذا شرك بالله والعياذ بالله. والشرط الثالث أن يكون حاضرا، لا يكون غائب، أن يكون حاضر، لأن الاستعاذة بالغائب هذا شرك بالله، فأن يكون حاضر. وأما النيادة في دفع، أما النيادة في طلب الخير، النيادة في طلب الخير هذه هي النيادة. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث. والفرق بين الاستعاذة والله أعلم والاستغاثة أن الاستغاثة غالبا تكون في شيء، يعني تكون عند مداهمة الخطر، عندما يداهم الإنسان الخطر فهنا تكون استغاثة، والاستعاذة تكون في هذا وتكون في غيره، تكون في هذا وتكون في غيره. ومن ذلك ما جاء في حديث خالد بن حكيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال عمر كلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يمتحن من هذا المنزل، حتى يمتحن من هذا المنزل. نعم، فهذا الدعاء يعني للإنسان إلى الآن ما حصل الخطر، إلى الآن ما حصل الخطر. نعم، أما الاستعاذة تكون عند مداهمة، عندما يداهم الإنسان الخطر. نعم، والاستعاذة منها ما هي واجبة، لابد على الإنسان أن يستعيد بالله من النار، لابد على الإنسان أن يستعيد بالله جل وعلا من النار، ومنها ما هو مستحب. كلما الإنسان استعاذ بالله في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، لا شك أن هذا يكون مستحبا، وهذا من كمال توحيده تحقيقا للتوحيد، من كمال توحيده تحقيقا للتوحيد. نعم، تفضل. فهذا من كمال تحقيق التوحيد. والاستعاذة نفس الشيء أيضا، ما يقال في الاستعاذة يقال أيضا في الاستعاذة، منها ما يكون للخالق وحده فقط، ومنها ما يكون للمخلوق. عندما الإنسان يستعيذ بشيء، بشخص يقدر على هذا الشيء، فهذا مثل هذا جائز. والشروط التي تشترط في الاستعاذة تشترط أيضا في الاستغاثة. نعم، والاستعانة عن الاستعانة والله أعلم، يعني قد تكون عن من الاستغاثة والاستعادة، الاستعانة عامة قد تكون عن. نعم، ولعلي أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في الدرس السابق وفي الدرس القادم بمشيئة الله. هذا على قسم، قسم يدعى الإنسان والعياذ بالله يكفر. من أحب المشركين والكفار محبة كبيرة وعظيمة وتعلق بهم وحاكاهم في الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال وترك الواجبات من أجلهم، لا شك أن هذا كفر، شرك أكبر، شرك أكبر. وأما إذا كان كانت هذه المودة يعني يقع في شيء من المحبة لهم شيء من المودة، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، يكون ترك واجب من الواجبات، فهذا دليل على نقص إيمانه، دليل على نقص إيمانه. يعني من ذلك ما حصل لحاطب رضي الله عنه عندما أخبر المشركين، فوقع في كبيرة، لكن هذه الكبيرة لا شك أنها لم تنفع عن الإيمان، لكن تنقص الإيمان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء، ومن الولاية المحبة والمودة. إيه نعم، لا على قسمين، مثل أيضا ما جاء يعني هو عندما يأتي بالكتاب والسنة نفي لشيء، هذا يكون على قسمين: إما نفي لأساس وأصل هذا الشيء كله إن كان إيمان قليلا، وإما نفي لكماله الواجب. يعني مثلا لا صلاة بحضرة طعام كما في صحيح مسلم حديث عائشة، لا صلاة بحضرة طعام، هذا إن كان هذا الطعام أو وهو إذا دعو لخبة جعلم لا يكمل، إنسان شاف الطعام استعجل في صلاته ولم يكمل حتى يلحق عليه، أو كان إذا دعو لخبة جعلم لا يكمل أيضا، فهذا هذه تبطل الصلاة في هذه الحالة، لا صلاة أيضا، لا صلاة صحيحة، صلاة باطلة. أما إذا جعل هذا ما يخشى ويترك بعض الواجبات، نعم عظم جعل ما يصح في صلاته وينشغل في هذا الطعام، فهذا صلاته تكون ناقصة نقصانا واجبا، تكون صلاة ناقصة في هذه الحالة، لكن صلاته صحيحة. هذا إسناد صحيحان. له جايب وعد أن يمسك على علية يده أن يشفق خلفه، فهل ما تجد إن اتكى على الرجل خلاف فهذا أيضا داخل في النهي، هذا داخل في النهي، لأن هذا في الصلاة مطلق، لأن هذا في الصلاة. حديث ابن عمر اللي جاء في الصلاة، حديث ابن عمر وقع في إسناد في متن اختلاف، لا هو جاء في وقع في متن اختلاف في الصلاة في إيدين أو كذا، وقع في اختلاف، لكن حديث عمرو بن الشريف حديث عن الشريط عن أبيه، لا هذا فيه مطلقا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام على الاستعانة، وعلى كذلك أيضا الاستغاثة، وأيضا كذلك أيضا تقدم الكلام على النيادة. وهذه الألفاظ تقدم الفوق ما بينها، وكذلك أيضا الأحكام التي تتعلق بها. ومن ذلك الاستعانة، فتقدم أن الاستعانة على قسمين: إما استعانة بالله جل وعلا، وإما أن تكون هذه الاستعانة بالمخلوق. والاستعانة التي تكون بالله جل وعلا هذه على قسمين: منها ما هو واجب لا بد منه، ومنها ما هو تحقيق وتكميل للتوحيد. فأما الواجب الذي لا بد منه، فهو أن الإنسان لا بد عليه أن يستعين بربه جل وعلا، وأن يتعلق بخالق ومولاه في جميع شؤون أموره، ومن ذلك العبادة. وكما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في الاستعانة. فأصل الاستعانة هذا واجب، ولا يتحقق التوحيد إلا بالاستعانة، بل لا يكون التوحيد إلا بالاستعانة. وكما تقدم أنه لا يعقل أن إنسان يؤمن بالله جل وعلا لا يستعين بربه أبدا، هذا غير معقول ولا يمكن. فلا بد على العبد أن يستعين بالله، وأن يرجو الله، وأن يسأل الله، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام غدف ابن عباس خلفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك بشيء إلا ويكون هذا الشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لا يضروك بشيء إلا ويكون هذا الشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا هو الحديث الذي أشار إليه المصنف، وهذا قبل ذلك ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث عندما يتأمل فيه الإنسان يجد فيه غاية التوحيد، وغاية الإخلاص، وغاية الإيمان، والتعلق بالله عز وجل إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والأمور الكبيرة. وحتى أنه ذكر عن ابن القرج بن الجندي رحمه الله تعالى قال أني تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يقيم أو نحو هذه العبارة، وذلك من عظم المعاني التي جاءت في هذا الحديث ومن الأمور الكبيرة التي دل عليها هذا الحديث. وخلاصة هذا الحديث هو أن الإنسان عليه أن يتعلق بالله جل وعلا وأن يلجأ إلى الله في جميع أموره وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فلا شك أنه سوف يكون في رعاية الله وفي فلاحه وفي حفظه وفي تأييده وفي نصرته، وبالتالي أن هذا فيه فلاحة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه جمع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا من غير طريق ابن عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن أقوى أسانيد هذا الخبر ما جاء في جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وكتاب الدعاء الطبراني، كلهم من حديث الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد ورجاله ثقات. وقد قال أبو عبد الله بن مندة إن هذا الإسناد هو صح أسانيد هذا الخبر، ثم نقل ذلك عنه الحافظ بن رجب، فأقوى أسانيد هذا الخبر هو الإسناد السابق. وقد جاء من حديث علي بن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث شهر عن ابن عباس، وجاء أيضا من حديث عمر مولى غفرة عن ابن عباس، وغير هؤلاء ممن رواه عن ابن عباس. ولكن جميع أسانيد هذا الخبر عليكم السلام، جميع أسانيد هذا الخبر لا تخلو من كلام، وكثير منها فيه ضعف، بل أقوى كما تقدم أسانيد هذا الخبر والذي هو سالم من الضعف فيما يظهر هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل، هو الطريق الذي ذكرته قبل قليل. وقد جاء أيضا هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن كل الأسانيد أو كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، كل هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، وإنما هو ثابت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس، وهذا لكل الناس، إذا استعنت فاستعن بالله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس أنه إذا استعان فعليه أن يستعين بربه جل وعلا. ولا شك أن الإنسان إذا استعان بالله جل وعلا سوف يجد الإعانة والنصر والتأييد، لأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. لكن بقي على العبد أنه يستعين بربه، هذا هو الذي بقي. بقي علينا يا أيها الإخوان أننا نستعين بالله في جميع شؤون حياتنا، ونفوض أمورنا إلى الله، ونتعلق بالله، ونلجأ إلى الله جل وعلا، هذا هو الذي بقي على العبد. نعم. وأما الاستعانة التي تكون بالمخلوق فهذه، نعم طبعا تقدم أن الاستعانة بالخالق على قسم، الاستعانة لا بد منها. والقسم الثاني، كلما الإنسان استعان بالله في كل صغيرة وكبيرة، هذا من تحقيق التوحيد ومن تكميل التوحيد ومن القيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه النصوص ومن ذلك حديث ابن عباس يدل على هذا. وأما القسم الثاني وهي الاستعانة التي تكون بالمخلوق، فهذه الاستعانة التي تكون بالمخلوق على قسمين. القسم الأول الاستعانة المشروعة والجائزة، وهي ما جمعت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الشيء الذي استعين بهذا الإنسان من أجله أن يكون في وسع هذا الشخص المستعان به، أن يكون في وسعه وفي قدرته، ولا يكون هذا الشيء ليس في وسعه أو خارجا عن نطاق قدرته. فإذا كان كذلك فلا شك أن هذه الاستعانة تكون شوكية والعياذ بالله. فعندما الإنسان يستعين بمخلوق في إدخاله الجنة وفي عاده من النار فلا شك ان هذا شرك بالله والعياذ بالله، لانه لا يقدر احد على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وهناك من يستعين بالمخلوق على ان يدخل الى الجنه او ان يعاد من النار ومن عذاب الله، اعاذنا الله واياكم من ذلك. ومن ذلك قول البوصيري في بردته يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذا كلام البصيري يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن لم تكن في معادي في يوم القيامة آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ما ترك لله والعياذ بالله شيء إذا لم يكن ربك جل وعلا آخذا بيدك، وإلا فإن مصيرك إلى النار. لا يستطيع أحد من المخلوقين على أن يمنعك أو أن يطفك من النار. ولذلك كل الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يشفع لأحد من المخلوقين إلا بعد أن يستأذن من الله جل وعلا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء جل وعلا يأذن له بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له، ويرضى عن المشفوع له. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استأذن لربه جل وعلا أن يستغفر لأمه نهاها الله عز وجل، وذلك لأنها ماتت على الشرك، ماتت في الجاهلية. كما جاء في صحيح مسلم في حديث ثابت عن أنس عندما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله أين علي؟ قال: بعث في النار. فكأنه أخذ بنفسه. فعندما ولى دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن أبي وأباك في النار، قال: إن أبي وأباك في النار، لأن والده عليه الصلاة والسلام مات على الشرك، مات في الجاهلية، وكذلك والدته. فطلب من ربه جل وعلا أن يستغفر لها، فلم يأذن ربنا جل وعلا له بذلك، لأن الله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، لأن هذا الاستغفار لن ينفعهم شيء، وإنما الاستغفار ينفع من مات على الإيمان ومات على الإسلام. نعم. ثم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه، فأذن له ربنا جل وعلا، لأن زيارة القبور وإن كان أصحابها من الكفار هذا أمر مشهور من أجل العظة والعبرة. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يأذن له في زيارة قبر أمه، فأذن له. فعندما زار قبره عليه الصلاة والسلام بكى وأبكى من حوله، بكى شفقة عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. فأقول أن هناك من يسأل المخلوق أن يعيده من النار وأن يأخذ بيده إلى الجنة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس والعياذ بالله من أيضا يقول عن بعض من له منصب وله جاه وله مكانة، يقول أن فلان يدلل كل مصيبة، وهذا لا شك أنه شرك بالله والعياذ بالله. وإنما الذي يدلل كل مصيبة هو ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا هو الذي يدلل المصائب ويفوج الكروب ويزيل الخطوب سبحانه وتعالى. وكما تقدم قد انتشر والعياذ بالله الغلو، الغلو في الثناء والغلو في المدح وما شابه ذلك والعياذ بالله. وكما قال الشاعر والعياذ بالله وهو شاعر ضال منحرف، يخاطب أيضا أحد الحكام يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد الفخار. هذا كفر بالله والعياذ بالله، أعطنا الله وإياكم من ذلك. فهناك من الناس والعياذ بالله من يستعيذ بالمخلوقين في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم، فالأمر الأول أن يكون في وجه العبد هذا الشيء المستعان به، يعني يستعيذ في حمل شيء، يستعيذ به في دفع عدو وما شابه ذلك، في شيء يكون في وجه المخلوق أن يعينه. الأمر الثاني أن يكون هذا المستعان به أن يكون حيا، لأن الميت قد مات، ومن استعان بالأموات فقد أشرك بالله، وكما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا المدعو والمستعان به إذا كان ميتا لم يعيد من دعا، فتكون الآية الكريمة منطبقة عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، أيضا الأمر الثالث أن يكون هذا المستعان به موجود، ليس بغائب، ليس بغائب، وإنما يكون حاضر، لأن الإنسان إذا كان غائبا واستعين به ودعي هذا تشبيه له والعياذ بالله بالله، لأن الله جل وعلا هو الذي لا يغيب، هو الذي مع عباده سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. نعم، وكما قال جل وعلا لعبدي موسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى. نعم، إلى غير ذلك من النصوص. فعندما يستعان بمخلوق وهو غائب فهذا والعياذ بالله تشبيه لهذا المخلوق بأنه مثل الله في ذلك والعياذ بالله. نعم، وقال والاستعادة، وقد تقدم طبعا الكلام على الاستعادة وما يقال في الاستعادة يقال أيضا في الاستعانة. وكما ذكرت أن بعض أهل العلم قد ذكرت هذا أو نحو ذلك فيما سبق في الدرس الماضي، أن بعض أهل العلم منع الاستعادة أن تكون المخلوق، وإنما قال لا تكون إلا للخالق جل وعلا. ولكن كما ذكرت أنه جاء في صحيح مسلم أن في حديث ابن مسعود الأنصاري عندما كان يضرب غلاما له فاستعاذ هذا الغلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود. وكما ذكرت أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أفلس بن خليفة عن جثرة بنت دجاجة عليكم السلام، عن عائشة عندما عليكم السلام عندما أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام هدية وقد جاءت من إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولعلها كانت صفية، فعائشة رضي الله عنها غارت فكسرت هذه الآنية، كسرت هذه الآنية، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقالت خشية أن يلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقالت أعوذ برسول الله أن يلعنني، قالت أعوذ برسول الله أن يلعنني. وهذا الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن أغني عن ذلك الحديث الذي خرجه هو الإمام مسلم، وفيه أن الغلام استعاذ بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا. نعم، قال وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وهذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، والفلق هو الليل. نعم، وقال عنه أيضا قل أعوذ برب الناس، فأيضا أمر ربنا جل وعلا رسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ برب الناس وهو الله جل وعلا. ولا شك أن هذا أمر لكل الناس، هذا أمر لكل الناس، وهذا يدل على وجوب الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وأنه كما تقدم لا يمكن أن يوجد إنسان يؤمن بالله ولا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وهاتين السورتين من السور العظيمة التي أنزلها ربنا جل وعلا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل. فقال: ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. وقال له أيضا: قل أعوذ برب الناس. قال له: قل أعوذ برب الفلق حتى تلا السورة. وقال له: قل أعوذ برب الناس حتى تلا السورة وانتهى منها. فأمر ربنا جل وعلا رسول عليه الصلاة والسلام أن يستعين وأن يقرأ هاتين السورتين. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: لم ترى إلى سورتين أو إلى سورة أنزلت علي لم يرى مثلها قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ويبدو في رواية أنه ذكر أحد السورتين، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ بقل هو الله أحد وبقل أعوذ برب الفلق وبقل أعوذ برب الناس، وإنما كان يقرأ ينفث ويمسح على سائر جسمه، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات، نعم. وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهاتين السورتين في دبر كل صلاة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فمن السنة أن الإنسان يقرأ بهاتين السورتين دبر كل صلاة. وكذلك أيضا من السنة أن يقرأ في أوراد الصباح والمساء هاتين السورتين ثلاث مرات، كما جاء أيضا ذلك في حديث عقبة بن عامر، كما جاء ذلك أيضا في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وبعض أهل العلم يدخل مع قراءة هذه السور دبر كل صلاة أو صباح المساء يدخل معها سورة الإخلاص، يدخل معها سورة الإخلاص، ولكن الحديث الوارد في سورة الإخلاص لا يصح، ولكن الحديث الوارد في سورة الإخلاص لا يصح، وإنما الذي ثبت هو القراءة بهاتين السورتين. قال دليل الاستعاذة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأيضا ما يقال في الاستعاذة أيضا ما قيل عفوا في الاستعادة، وكل استعانة يقال أيضا في الاستغاثة. الاستغاثة أيضا على قسمين، نعم، القسم الأول هي التي تكون لله، والقسم الثاني التي تكون للمخلوقين، والاستغاثة التي تكون بالله جل وعلا، هذه على قسمين، استغاثة لا بد منها، وهذا كما تقدم لا يمكن للإنسان اليوم بالله ولا يستغيث بالله، هذا غير ممكن، نعم. والاستغاثة الثانية أو القسم الثاني من الاستغاثة التي تكون لله كلما الإنسان لجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة واستغاث بالله فهذا من تحقيق التوحيد، هذا من تحقيق التوحيد، نعم. والاستغاثة التي تكون بالمخلوق أيضا الشروط التي تشترط فيها ثلاث شروط كما اشترط في الاستعانة، أن يكون أيضا هذا في وسع المستغاث به، ومثل ما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث هذا الرجل الإسرائيلي استغاث بموسى عليه السلام على عدوه القبطي، نعم، فهذا في وسع موسى عليه السلام، نعم. والشرط الثاني يكون هذا حيا، والشرط الثالث أن يكون حاضرا، أي هذا المستغاث به، نعم. وإذا تخلف أحد هذه الشروط فتكون هذه الاستغاثة شركية، مثل أيضا الاستعانة والاستعاذة، إذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاث تكون هذه الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة تكون شركية، وبالتالي تكون غير جائزة. والاستغاثة هي إزالة الغوث، عفوا، الاستعاذة هي طلب الغوث، الاستعاذة هي طلب الغوث ولا تكون إلا عند شدة، بخلاف الاستعانة فإنها أوسع من الاستعاذة. الاستعانة قد يكون قد تكون مع الشدة والخوف، وقد تكون لا ليس مع الشدة والخوف. الاستعانة من طلب من شخص أن يعين في عمل هذا الشيء، هذه ما فيها شدة ولا فيها ما فيها شدة في هذه الحالة ولا في هنا ضرورة، بخلاف الاستغاثة فإن لا تكون إلا عند الشدة، فإن لا تكون إلا عند الشدة. نعم. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. من العبادات التي يجب أن تكون لله وحده لا شريك له هي عبادة الذبح، هي عبادة الذبح، وعبادة الذبح عبادة عظيمة، وقد شرعها الله جل وعلا لعبادة، وأول ما شرعت لإبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يذبح ابنه لله جل وعلا، فربنا عز وجل أبدل ذلك الذبح بأن يذبح كبشا، أبدل ذلك بأن يذبح كبشا كما قال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. ثم بعد ذلك أصبحت هذه العبادة مشروعة لمن أتى من بعد إبراهيم، ومن ذلك مشروعية هذه العبادة لهذه الأمة. وقد قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا أيضا فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك وذبيحتك ومحياك ومماتك ونحرك اجعل ذلك كل لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. والذبح على قسمين، الذبح على قسمين، القسم الأول هو الذبح المشروع، الذبح المشروع والذي هو عبادة وتحقيق للتوحيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا الذبح على قسمين، منه ما هو واجب مثل ذبح الهدي عندما الإنسان يحج ويكون متمتعا أو قارنا، فلا شك أن هذه الذبيحة تكون واجبة عليه، وإما أن تكون مستحبة، وذلك مثل ذبح العقيقة والأضحية. القول الراجح الأضحية على القول الراجح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وأنها ليست بواجبة. والذي يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في حديث ابن سلمة من حديث سعيد بن سعيد عن ابن سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فعلق ذلك بالإرادة، علق ذلك بالإرادة. وأيضا قد نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية، نقل إجماع الصحابة على عدم وجوب الأضحية، ثبت عن بطل عمر أنه ما كان يضحيان لئلا يظن الناس أنها واجبة، فهي لا شك أنها سنة مؤكدة ولكنها ليست بواجبة. نعم. فالذبيحة لله إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة مؤكدة. وأما القسم الثاني عندما الإنسان يذبح للمخلوق فلا شك أن هذا شرك بالله والعياذ بالله، أو عندما يذكر على الذبيحة اسم غير الله، عندما يذكر على الذبيحة اسم غير الله كما قال جل وعلا وما أهل به لغير الله، فعندما يذكر اسما غير اسم الله فلا شك أن هذه الذبيحة تكون ذبيحة شركية وبالتالي لا يجوز أكلها، ويكون هذا الذبح قد أشرك، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وقد جاء في مصنف أبي شيبة وكتاب الزهد للإمام أحمد والخطيب البغدادي كلهم قد رووا من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أن كان هناك صنم، وكان عند الصنم سدنة يمنعون الناس من المرور على هذا الصنم إلا بعد التقرب بهذا الصنم، فمر به رجلان من الناس فقيل لأحدهما قرب، فقال ما كنت لأقرب بغير الله، فقتل فدخل الجنة لما قتل في ذات الله. وأما الثاني قيل له قرب، هل ما عندي شيء يقرب؟ يعني أنا مستعد لكن ما عندي شيء، لا أملك شيء. قال يقرب ولو ذباب. فعندما قرب ذبابا والعياذ بالله دخل إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك بسبب هذا الذباب، لأنه تقرب به لغير الله. فكل من تقرب لغير الله وذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما أكثر من يذبح لغير الله، يذبح للمخلوقين سواء كان هذا الذبح للرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذبح للصحابة، أو ذبح للأولياء والصالحين، أو من أتى من بعدهم مثل الرافضة الذين يذبحون لعلي رضي الله تعالى عنه، أو يذبحون للحسين، أو بعض الجهال الذين يذبحون للبدوي أو المهدي أو العيدوس أو ما شابه ذلك. وكل هذا من الشرك بالله، كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. فالذبح لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. نعم. وهذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله قد خرجه الإمام مسلم، قد خرجه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر هو شيء ليس بواجب على الإنسان، وإنما شيء يوجبه الإنسان على نفسه، حق ليس بواجب على الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يوجبه على نفسه. وهذا النذر حكمه من حيث الأصل أنه مكروه، حكمه من حيث الأصل أنه مكروه، وذلك أنه